وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال الآن جئت إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع ما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أتاه وقتها لترجى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. معاشر المستمعين والمستمعات المؤمنين، قول ربنا جل ذكره وهل أتاك حديث موسى، يحدث الله تعالى من بهذا الحديث؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كذب بها الكثير. لو لم يكن رسولا كيف يخاطب ربه ويقول هل جاءك كذا وكذا؟ والله إنه لرسول الله. وهل أتاك حديث موسى، وهل تفيد جمعا وقد أتاك التحقيق، والمراد من موسى موسى بني إسرائيل، موسى بن عمران أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل. وقوله إذ رأى، من هنا بدأ الحديث عن موسى، الوقت الذي رأى نارا، شاهد نارا فيما ظهر له وفي الحقيقة أنه نور إلهي ألقاه الله على شجرة بسماء. إذا نارا فقال لأهلهم كفوا اذكروا ما علمتم، بأن موسى عليه السلام لما هرب من الديار المصرية بالقتل الذي تم وحكم بأذانه واتجه شرقا وقاده الله عز وجل إلى أرض مدين وتزوج إحدى ابنتي مدين شعيب عليه السلام وأقام عنده 10 سنين يرعى غنمه ويعيش معه، ومن ثم ساقت نفسه إلى زيارة والدته فطلب من سهره شعيب أن يأذن له في السفر إلى مصر ليزور والدته ويعيش معها أيضا. فحمل زوجته وأولاده وقد ولد له ولد وقد يكون معهم خادم، لأن قوله تعالى لأهله الآن الزوجة والولد ومن معهم. لما آنان قال لهم كفوا، لأنه كان في ليلة مظلمة وباردة وما عنده ما يوقد به النار، فقال لأني أمكث هنا إني أعجزت أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، والقبس يعود في رأس النار ومن ثم يشعلون الحطب ويستسقون أو يطبخون ويأكلون. نعم، فقال لأهل قصوره آنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار من يدلني على الطريق ويرشدني، لأنهم ظلوا في مساحات فيه أو يرشدوا إلى نار وأصحابها. هذه كلمة موسى لأهله في صدق، قال لأهله أنكثرونها إني آنست نارا أبصرتها أذهب إليها لعلي آتيكم منها بقبس نشعل به النار ونستدفئ بها أو نجد عندها من يدلنا عن الطريق ويرشد لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد عن النار هدى. قال تعالى فلما أتاها أي أتى تلك النار التي رأى وما هي بنار نور الله على شجرة العناب. فلما أتاها نودي يا موسى من ناداه ربه يا موسى إني أنا ربك. من يقوى على أن يقول هذه الكلمة سوى الله؟ إني أنا ربك أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك وحافظك وخالقك وإليك مسؤول أنا ربك. إذن فاخلعنا عليك والنعلان مع رفانة الأرجل. ولا نقول إنهما من بقرة ميتة أو من جيبة حمار وكذا كل ذلك خبطات. لماذا؟ لأنه قل علل قال إنك بالوادي المقدس ما تدخل بجنانك وعند نحن البقيع مقدس ما يجوز إنسان يمشي بجنان في البقيع. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يستطيع أهل تحت السماء أن يدخل الكعبة بن عليه؟ والله ما كان. وهذه المساجد المقدسة وخاصة الحرمين ينبغي أن نمشي فيهما بدون نعال. أرض مقدسة بمعنى طاهر مطهر والقدس الطهر. فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ويقرى طوى وطوى بمعنى واحد الواد اسمه طوى ولعله ضيق فسمي طوى من الطي الذي هو الصغير واد ضيق اسمه طوى ويقرى طوى ايضا بالضم والكسر. انك يا موسى بالواد المقدس هذه علة نعلك خلعك عليك. وهذا مالك رحمه الله كان ما يركب على دابة في المدينة أبدا يعز عليه ذلك. كيف يركب على الحمار يمشي في مجلس المدينة؟ فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال له تعالى وأنا اخترتك من دون الناس من بين البشر. اختاره من؟ الله جل جلاله لينبئه ويرسله رسولا. بهذه الكلمة أصبح موسى رسول الله ونبيه. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن كلما يوحى إليك شيء احفظه وأعمل به وأعلمه فإنك عبد الله ورسوله فاستمع لما يوحى. ما الذي يوحى؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا تقرير التوحيد وإلا لا؟ هذه السورة المكية لا إله إلا الله. لا يوجد في الكون إله حق يستحق أن يعبد إلا الله. ابعث بالشرق والغرب وقلب الدنيا وقلب السماء والله لن تجد من يستحق أن يعبد من الكائنات إلا الله. لماذا؟ لأنهم مخلوقون مربوبون فقراء يموتون يحيون يعذبون يكرمون والفاعل ذلك هو الله. إذا هو المعبود بحق كيف يعبد غيره؟ فلا حكم كيف تقرر الصورة المكية التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دخل في العبادة الحق وإن كان عبد مع شعيب عليه السلام. فاعبدني